Nou, ik ga even kijken. Er wordt verhit gediscussieerd nu. Tussen de politie en de... Ja, mensen, wat is de ليش البوليس ما طحبش الشباب مو مكسر فيهم هذا هذا مسموح هذا مش مسموح هذا مسموح طب يا با وي كان ميك ا ديل هولد اون وي كان ميك ا ديل وي وي وي اوكي وي كان ميك ا ديل اف يو جيف اس راما وي واك اوكي بس دونت هسه يدوا التيكت هسه يدوا التيكت وي وي وي وي وي يدوا التيكت هسه محمد يدوا التيكت يلا اعطوا التيكت خلي التيكت نحن بنفتح